سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع دلالات الألفاظ وألفاظ العموم التي أوردها الناظم في منظومته، وقلنا بأن هذا المبحث وإن كان عادة يذكر في القواعد الأصولية، ولكن له وجه من ذكره في القواعد الفقهية، باعتبار أن كل من القواعد الفقهية والألفاظ العامة يجمعها العموم. فالقواعد الفقهية هي الألفاظ الكلية أو المسائل الكلية التي تندرج تحتها الكثير من المسائل المتشابهة. ذكرنا اللفظ الأول، وهو أي لفظ؟ الاستغراقية. وذكرنا ما فيها من تقسيمات، وقلنا بأن ال إما أن تكون جنسية أو إما أن تكون عهدية، فالعهدية لا تفيد الاستغراق، بخلاف ال الجنسية فإنها تفيد الاستغراق. وشرحنا ما يتضمن تحت هذا اللفظ من مسائل. ثم ذكرنا لكم النكرة في سياق النفي أيضا تفيد العموم، وقلنا بأن هذا عامة قول الأصوليين، وذكرنا بعض الأدلة في هذا الشأن. وبقي أن نقول بأن دلالة النفي في النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تتأكد هذه الدلالة، أي تتأكد دلالة النفي في الحالات التالية. الحالة الأولى، إذا كانت النكرة مبنية ومركبة، إذا كانت هذه النكرة مبنية ومركبة فالعموم يتأكد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. فلا إله إلا الله هذه نكرة، إله لفظ إله الدال على ذات الله سبحانه وتعالى، نكرة جاءت في سياق النفي وهو لفظ مبني. أيضا إذا كانت النكرة مسبوقة بمن، إذا كانت النكرة مسبوقة بحرف الجر من، فإن دلالة النفي أو دلالة العموم تتأكد أكثر، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول، فهنا رسول نكرة وسبقت بمن، بمن وهي من أحرف الجر، وسبقتها أيضا لا النافية، فتأكدت صيغة العموم ها هنا، فتشمل كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. ثانيا، النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات، قلنا بأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي تدل على العموم، أما إذا جاءت في سياق الإثبات فإن النكرة لا تدل على العموم إلا في حالة واحدة، لا تدل على العموم إلا في حالة واحدة، إذا جاءت هذه النكرة في سياق الامتنان، إذا جاءت هذه النكرة في سياق الامتنان، كما في قوله تعالى: فيهما فاكهة، فيهما فاكهة، فهنا فاكهة نكرة وجاءت في سياق الإثبات، وجاءت في موضع الامتنان، يعني الله عز وجل يمن على عباده أن وهبهم هذه الفواكه في جنات الخلد، قال: فيهما فاكهة، فهنا فاكهة لفظ يدل على العموم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فما لفظ نكرة وجاء في سياق الإثبات وجاء في معرض الامتنان، لأن الله عز وجل يمن على عباده أن أنزل عليهم من الماء من السماء ماء ليطهرهم به، فدلت هذه اللفظة ماء على إيش؟ على العموم. ولفظة ماء تدل على العموم من وجهين، ما هما؟ الوجه الأول ذكرناه، وأنه ماذا؟ أنها نكرة جاءت في سياق الإثبات وفي معرض الامتنان. الوجه الثاني ما هو؟ الآن لفظة ماء، وهذه سبقت الإشارة إليها، تعتبر من أسماء ماذا؟ من أسماء الأجناس، أحسنت، فهي اسم جنس فتدل على الاستغراق، فلذلك لفظة ماء دلت على أن كل ماء الأصل فيه الطهارة، وهذا مما استدل به العلماء في كون الأصل في الماء الطهارة. ويتبع النكرة في سياق النفي من حيث إفادتها للعموم النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي، لأن هناك فرق بين النهي وبين النفي، النهي عادة لا يدخل إلا على الأفعال، والنفي إنما يدخل على الأسماء عادة، والنهي إنما يراد به النهي عن فعل، والنفي هو نفي خبر أو صفة أو نحو ذلك. فمما يدل على أن النكرة في سياق النهي تدل على العموم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينهى فيها المؤمنين عن فعل من الأفعال، وكان بعدها اسم نكرة، وكان بعدها اسم نكرة. نعم. ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن، لا هنا نافية ولا ناهية؟ ناهية، يعني تنهى عن القول، وشيء نكرة جاءت بعد نهي فتدل على النهي عن قول أي شيء إلا إذا علقه العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، أيضا يدخل في ألفاظ العموم النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، مثل قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. هنا الاستفهام ليس تقريري وإنما إنكاري، يدل عليه ماذا؟ أنه لا يوجد لله عز وجل سمي، فهل تعلم له سميا، فسمي هذه نكرة وجاءت بعد استفهام إنكاري، فدلت على العموم أنه لا يوجد سمي ولا شبيه لله عز وجل في أي شيء، فهذا نفي مطلق، نفي جميع الأشباه عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط أيضا تدل على العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا جاءت في سياق الشرط، يعني استجره حتى يسمع كلام الله، فهنا ماذا؟ جاءت لفظة أحد لتدل على العموم، كل أحد من أو كل فرد من أفراد المشركين إن كان في استجارته سبب لهدايته وتمكينه من سماع آية القرآن جازت هذا ما يسمى بالجوار، وهذا مبسوط في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها. اللفظ الثالث وهو من وما، من وما، وكل هذا أشار إليه الناظم في منظومته. فمن هذه لا تكون إلا اسمية، من لا تكون إلا اسمية ولها معان: الأول الجزاء والشرطية، الجزاء والشرطية كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة. فمن هنا جاءت للدلالة على الجزاء، وجاءت في معرض الشرط: من يعمل مثقال ذرة خير يره. فهنا ماذا؟ خير عام لكل أنواع الخيرات والطاعات. الثاني أن تكون من موصولية، أي بمعنى الذي، تكون من موصولية بمعنى الذي، كما في قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض. فمن هنا بمعنى وله الذي في السماوات والأرض. نعم. ثم الثالثة إذا كانت من استفهامية كما في قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده يعني هنا استفهام. أما بالنسبة لما فهي أيضا من ألفاظ العموم وهي تقع على نوعين، ما هي من ألفاظ العموم وهي تقع على نوعين، النوع الأول تقع اسمية بخلاف من، من لا تأتي إلا اسمية، أما ما فقد تكون اسمية وقد تكون حرفية. أما ما الإسمية فإنها تدل على العموم سواء كانت، يعني لها حالات، سواء كانت ما الشرطية كما في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، فخير هنا ماذا تدل على، أو ما هنا تدل على العموم، يعني ما تفعل أي خير فإن الله عز وجل يعلمه. وأيضا تأتي استفهامية كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. وأيضا تأتي اسما موصولا كما في قوله تعالى ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض يعني ولله الذي في السماوات والأرض، فيدل على عموم ملك الله عز وجل لكل شيء. نعم. الأدلة على أن ما الإسمية تفيد العموم هو قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهنا احتج اليهود فقالوا نحن نعبد عزيرا، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح، وإننا نرضى أن نحشر معهم، لأن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فأفادت هذه الآية عموم دخول كل المعبودات من دون الله عز وجل ومن عبدها إلى النار. فقال الله عز وجل مجيبا لليهود والنصارى حينما اعترضوا على هذا الاعتراض قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني هذه المعبودات إذا كانت ممن سبقت لهم عند الله الحسنى من الصالحين والأنبياء والمرسلين ومن الملائكة فهؤلاء مبعدون عن نار جهنم. فالشاهد من هذا أن اليهود فهموا لفظ العموم من الآية والنصارى أيضا، والله عز وجل لم يعترض عليهم بقوله أنه ليس لفظ عام ولكنه استثنى فقال إلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فدل هذا الاستثناء على صحة دلالة العموم الأولى. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب نأتي إلى النوع الثاني من ما وهي ما الحرفية، وهي لا تفيد العموم سواء كانت نافية كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فما هنا نافية وهي لا تدل على العموم، أو كانت مصدرية كما في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أو كانت ما زائدة كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح بن، فهنا إنما المسيح هنا ما زائدة، لماذا زائدة؟ لأنها كفت إن عن العمل، لأن إن من النواسخ فإنها تنصب الاسم الأول فيكون اسما لها وترفع ماذا الاسم الثاني ويكون خبرا لها، وهنا جاءت إنما المسيح، فلولا ما لكانت إن المسيح ب على النصب، فكفت عمل ماذا عمل ما، لذلك تسمى ما الزائدة وهي لا تدل أيضا على العموم. نأتي إلى اللفظ الرابع وهو الاسم المفرد إذا أضيف، الاسم المفرد إذا أضيف. الاسم المفرد إذا أضيف يدل على العموم، وإن كان الناظم رحمة الله تعالى عليه لم يقيد ولم يبين نوعية هذا المفرد. الآن الاسم المفرد إذا أضيف لأي شيء، قد يضاف إلى نكرة وقد يضاف إلى معرفة إلى معرف. فالاسم المفرد إذا أضيف إلى نكرة لا يدل على العموم. إذن نقول بأن الاسم المفرد على نوعين اثنين في الإضافات، إذا أضيف إلى نكرة فإنه لا يدل على العموم. تقول سيارة رجل، كتاب طالب، فهذه لا تدل على العموم. وقد تضاف أو يضاف الاسم المفرد إلى معرفة، ففي هذه الحالة يدل على العموم، سواء كانت هذه المعرفة مفردة أو كانت ماذا جمعا أو كانت مثنى أو غير ذلك. ومن أمثلة إضافة المفرد إلى الجمع كقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، في أولاد هذا جمع، والكاف هنا إضافة أضيفت إلى معرفة، لأنه مقصود بها الكاف المخاطب أولادكم، فدلت على عموم الأولاد دون تخصيص. يوصيكم الله في جميع أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا أضيف الجمع إلى معرفة. ومثاله أيضا إذا أضيف إلى الجمع قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فأمهات جمع، والكاف أيضا هذا الضمير يدل على كاف المخاطب وهي معرفة، فدلت على تحريم جميع الأمهات سواء كنا أمهات مباشرات أو كانت أم من الرضاعة أو كانت أم الأم اللي هي الجدة أو كانت أم الأب اللي هي الجدة من جهة الأب، كل الأمهات تحرم على أي وجه كانت. النوع الثاني أسماء الأجناس، أسماء الأجناس بمعنى المفرد يضاف إلى اسم جنس، مثل ماذا؟ أو أسماء الأجناس إذا أضيفت إلى معرفة، يعني يكون المضاف الاسم المفرد هو عبارة عن اسم جنس، مثل قولنا ماء البحر، ماء البحر، فماء هنا اسم جنس أضيفت إلى معرفة اللي هي البحر، فتدل على جميع مياه البحار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل مياه البحار الأصل فيها الطهارة. النوع الثالث إذا أضيفت أو الاسم المفرد إذا أضيف إلى المفرد الذي ليس بمثنى ولا جمع، الاسم المفرد إذا أضيف إلى مفرد مثله، مثل تقول قلم زيد، قلم زيد، وكتاب عمرو، وكتاب عمرو، فهنا قلم اسم مفرد وما أضيفت إليه معرفة وهو أيضا مفرد، فهل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة بالذات، إذا أضيف المفرد إلى معرفة مفردة هل يدل على العموم أم لا؟ هنا اختلف العلماء على قولين اثنين. القول الأول وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية قالوا بأن المفرد إذا أضيف إلى مفرد يدل على العموم، يدل على العموم، وهو اختيار الناظم، يعني ابن سعدي اختار هذا القول. ودليلهم في ذلك رحمك الله قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى اسم الجلالة وهو مفرد، فتدل على جميع النعم وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله سبحانه وتعالى كلها. فهنا مفرد أضيف إلى مفرد فدل على العموم، فقالوا الأصل المفرد إذا أضيف إلى مفرد يدل على العموم. المذهب الثاني أو القول الثاني هو قول الجمهور بأن المفرد إذا أضيف إلى مفرد معرفة فإنه لا يدل على العموم، فإنه لا يدل على العموم. وأجابوا على أدلة الحنابلة وبعض المالكية، قالوا بأن نعمة هنا صحيح تدل على العموم، ولكن تدل على العموم باعتبار إضافتها إلى المفرد المعرفة أو باعتبار آخر، ما هو؟ أنها لا لا نعم لا سياق ماذا؟ الآن نعمة هذه هي من أسماء ماذا؟ من أسماء الأجناس. فالله عز وجل إنما أشار بالنعمة هذه إلى أنها اسم جنس مثل الماء نفس الشيء، فدل على استغراق جميع النعم، فدل على استغراق جميع النعم، فدل العموم من خلال اسم الجنس اللي هو نعمة الله سبحانه وتعالى. إذن لا يصح استدلالهم من هذا الوجه. طبعا يظهر ثمرات هذا الخلاف من خلال بعض المسائل التي يختلف فيها العلماء. هذه النكرة التي أضيفت وهذا المفرد الذي أضيف إلى مفرد، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ من ذلك مثلا ما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، هكذا جاءت، وإن كان بعض الروايات كان يعقد التسبيح بيمينه، فهنا كان يعقد التسبيح بيده، يده، فهنا يد أضيفت ماذا؟ إلى الهاء، وهذا الضمير معرفة، فهنا مفرد أضيف إلى مفرد، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ فمن قال يدل على العموم قال بجواز التسبيح باليد اليمنى والتسبيح باليد اليسرى، وهو قول المالكية وبعض الحنابلة، أو قول المالكية والحنابلة. ومن قال بأنها لا تدل على العموم قال بأن المقصود باليد هنا إنما هي اليد اليمنى بدليل الرواية التي قيدت فقالت كان يعقد التسبيح بيمينه. مفهوم؟ يعني كيف العلماء يوجهون الخلاف في بعض المسائل بناء على الاختلاف في دلالات هذه الألفاظ. مثال ذلك لو قال رجل عنده مثلا 4 أزواج، تمام، وطلق واحدة دون تعيين، فقال زوجتي طالق ولم يعين، فهنا ماذا؟ مفرد أضيف إلى مفرد. فعلى القول الأول أن الزوجات كلهن مطلقات من قال بالعموم، ومن قال بأنها لا تدل على العموم قال لا، زوجة واحدة هي مطلقة، من هي؟ يعمل ماذا؟ القرعة، الاقتراع بينهما. نعم. وأيضا إذا قال رجل مثلا عنده 3 من الجيران كلهم اسمهم محمد، فقال أوصيت إلى جاري محمد ب1000 دينار ولم يعين، فعلى القول الأول أن كل من اسمه محمد من الجيران وجبت له ماذا؟ 1000 دينار، لأنها تدل على العموم. وعلى القول الثاني أنها لا تدل على العموم أنها تجب لشخص واحد إما بالتعيين أو بالاقتراع، وهكذا قس على ذلك الكثير من المسائل في هذا الشأن. اللفظ الخامس وإن كان الناظم لم يشر إليه وأشار إليه ابن قدامة في الروضة، قلنا الناظم تبع ابن قدامة في اختياره لألفاظ العموم خلاف الإمام القرافي الذي أوصلها إلى 250 لفظ، والصحيح أنها 5 ألفاظ، هو لفظ كل، لفظ كل، وكل هو من أقوى صيغ العموم كقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، فدل على أن كل من لا تستثني نفس منفوسة، إلا ويقبضها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 36، يقول: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. بالنسبة لشرح المفردات الآن سوف يعني تتكرر معنا بعض الألفاظ لا نعيد شرحها، مثل الحكم سبق، وأيضا الشرط سبق. المانع أو الموانع واحدها مانع، وهو اسم فاعل من المنع. المانع اسم فاعل من المنع، واسم المفعول منه ما هو؟ الممنوع. وأما في الاصطلاح فله تعريفات، من أظهرها قول الأصوليين أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما يلزم من عدمه أو من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الحيض بالنسبة للصلاة، إذا وجد الحيض انتفت الصلاة، وإذا لم يوجد الحيض ليس هناك دليل على أنه في ذلك الوقت تجب على المرأة الصلاة أو لا تجب. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت هو ما أشار إليه الفقهاء بقولهم: لا بد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع. لا بد في الحكم من استيفاء واستكمال الشروط وانتفاء الموانع. يعني ما من حكم إلا وله شروط وله موانع في العادة. الآن الصلاة أليست لها شروط؟ الوضوء ودخول وقت الصلاة، استقبال القبلة وغيرها، وانتفاء الموانع كوجود الحدث سواء الأكبر أو الأصغر وغيرها من الموانع. فما من حكم إلا ولا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه، سواء في العبادات أو في المعاملات. الآن الشروط في العبادات هي شروط من الله سبحانه وتعالى. الشروط في العبادات إذا نظرنا لا تكون إلا بجعل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد شرط في العبادة إلا وواضعه هو من؟ الله سبحانه وتعالى. أما في المعاملات والعقود والأنكحة والبيوع وغيرها فإن الشروط على نوعين اثنين. هناك شروط شرعية، أي وضعها الشارع الحكيم، مثل ماذا؟ من شروط صحة مثلا البيع هو العلم بالثمن والمثمن، يعني البيع العلم بقيمة الثمن وقيمة ماذا؟ المثمن. هذا من شروط ماذا؟ البيع، وهذا من وضع الشارع سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو ما يسميه الفقهاء الشروط الجعلية. الشروط الجعلية ويقال الشروط الوضعية، وهي التي تكون من المتعاقدين، من المتعاقدين. والأصل أنه يجوز للمتعاقد أن يشترط أي شرط إلا شرط يحلل حراما أو يحرم حلالا أو ينافي مقتضى العقد، أو ينافي مقتضى العقد. فمثلا للمرأة أن تشترط على زوجها بعض الشروط، أن تسكن مثلا لوحدها وأن لا يتزوج عليها، وله أيضا أن يشترط عليها بالعكس، أن تسكن معه وأن يتزوج عليه. هذه شروط جائزة، ولكن ماذا؟ هذه الشروط ليست من جعل الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من جعل المتعاقدين. أيضا مثلا يشترط البائع للمشتري، قال: أنا أبيعك بشرط أن تسلمني الثمن حاضرا، والمشتري يشترط عليه يقول: تبيعني على أن أجزئ لك الثمن. فهذه كلها شروط جائزة بشرط أنها لا تحلل حلالا حراما ولا تحرم حلالا. وسيأتي معنا مزيد بيان لأنواع الشروط في الأبيات المقبلة. أيضا لا بد من مراعاة وجود الشروط وانتفاء الموانع في بعض مسائل الإيمان، مثل قضية التبديع والتكفير، وهذه مضت معنا. فالآن تكفير الأعيان لا يكون إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، وهذه ذكرناها في أصول الابتداع والاتباع. البيت 37 قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، يعني ما له هنا ما اسم موصول يعني الذي له أو عليه. شرح المفردات: أولا استحق، قوله استحق هذا على وزن استفعل من الحقوق، بمعنى استوجب حقا له أو عليه. استحق معناه استوجب حقا له، يعني يجب للغير أن يعطيه الحق، أو عليه يجب عليه أن يعطي غيره الحق. وقوله ما له هذا يعم جميع أنواع الحقوق، ما له يدل على جميع أنواع الحقوق. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت والقاعدة كم؟ 22. نعم، ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه. ما ترتب على المأذون فيه أو المشروع يأخذ حكمه. معنى هذه القاعدة أنه إذا كان العمل مشروع في أصله مأذون أذن الله عز وجل به، فما ترتب عليه يأخذ حكمه، ما ترتب عليه يأخذ حكمه، والعكس بالعكس. الله عز وجل إذا أباح شيئا فإذا ترتب عليه أي شيء فإنه يأخذ حكمه، إذا كان جائز أخذ الجواز، والعكس بالعكس، إذا كان الشيء محرما وممنوعا فما يترتب عليه فإنه يأخذ حكمه من حيث التعويض والضمان وغير ذلك كما سيأتي معنا. نعم، وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بقوله: إذا أدى المكلف ما عليه، إذا أدى المكلف ما عليه وجب ما جعل له، وجب ما جعل له. فالمراد بهذه القاعدة أن الإنسان إذا أدى ما طلب منه من عمل، إذا أدى ما طلب منه من عمل فإنه يستحق أن يأخذ ما وعد به، يستحق ما أن يأخذ ما وعد به، سواء كان الأمر في العبادات أو في المعاملات، سواء كان الأمر في العبادات أو المعاملات. بالنسبة للعبادات إذا أداها المكلف في الدنيا يسقط عنه ماذا؟ التكليف والمطالبة، لأن العبادة أجزأته، وفي الآخرة يستحق ماذا؟ الثواب عليها. أما بالنسبة للمعاملات فإذا أدى المكلف ما عليه من المعاملات استحق ما يترتب على المعاملة، إن كانت أجرة أخذ الأجرة، إن كانت تسليم سلعة أخذ السلعة، إن كانت تمكين من المرأة والزوجة مكن منها، وهكذا بحسب ما رتبت له هذه المعاملة. أما دليل هذه القاعدة فأولا النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود، النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه أو عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه، يعني أنت الآن استأجرت عامل ليعمل لك وقد وفى بالالتزام، فلا بد أن تبادر ولا تماطل في إعطائه حقه، حتى بالغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن يجف رشحه. هذا الدليل على المسارعة، وكلما تأخرت في إعطاء الحقوق لهؤلاء كلما ازداد عليك الإثم والتثريب. تطبيقات هذه القاعدة: إذا قطع مكلف يد معصوم، معصوم الدم، إذا قطع مكلف يد معصوم الدم فأدى إلى إزهاق روحه، فأدى إلى إزهاق روحه، فهل يجب عليه الدية أم لا تجب؟ الآن مكلف قطع يد إنسان فأصيب بنزيف فمات، فهل ها هنا تجب عليه الدية أو لا تجب؟ الجواب: الأمر فيه تفصيل. إن كان القطع مأذون فيه شرعا كقطع يد السارق قد أذن الشرع به، خصوصا إذا كان القاطع هو الحاكم أو من ينوبه، أو كان القطع من طبيب حاذق، طبيب متمرس مثلا بدأته تعفن في أطرافه فقال لابد أن تقطع يده فقطع اليد ثم تضاعف أو أصيب بمضاعفات فمات، فهنا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن المأذون فيه شرعا يأخذ حكمه، يعني ما دام الشرع قد أذن في هذا القطع فما ترتب على هذا القطع غير مؤاخذ به المكلف، بخلاف لو كان القطع من غير إذن، إنسان قطع يد شخص اعتداء اعتدى عليه فقطع يده فأصيب بنزيف فمات، هنا يجب عليه الضمان والدية. أو كان طبيب ليس بحاذق، طبيب مبتدئ أو غير متمرس، فأدى إلى قطع أو اجتهد اجتهادا خاطئا فقطع يد المريض فمات أو رجله ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تجب عليه الدية. لماذا؟ لأن الطبيب إذا لم يكن حاذقا لا يؤذن له شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا مهنة أن يعبث بأجساد الناس. ولهذا فرق العلماء في باب أخطاء الأطباء بين أن يكون الطبيب حاذقا متمرسا واجتهد ولكنه أخطأ، ففي هذه الحالة لا ضمان عليه، وإذا كان غير متمرس أو مبتدئ أو لم يعرف بطب ففي هذه الحالة يضمن ما أتلفه ويؤاخذ على جناياته. أيضا مما يدخل في هذه القاعدة أنه من ابتاع شيئا اشترى شيء وسلم الثمن استحق المبيع، وسلم الثمن استحق المبيع. وأيضا إذا عقد الإنسان عقد استئجار، يعني استأجر شخص يعمل له، فوفى العمل الذي عليه وجب على صاحب العمل أن يعطيه حقه. أيضا يدخل في هذه المسألة كل آثار العقود، الرجل مثلا أو المرأة إذا سلمت نفسها للزوج في هذه الحالة تستحق المهر كاملا، المرأة إذا سلمت نفسها للزوج تستحق المهر كاملا، بخلاف إذا أعرضت قبل الدخول ففي هذه الحالة ليس لها إلا نصف المهر. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 38، طبعا هذه الأبيات الأخيرة ليس فيها كثير من مسائل لأنها ليست من كبريات القواعد، يقول رحمة الله تعالى عليه: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة طبعا كل الألفاظ واضحة وسبق بعضها معنا، القاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ويعبر الفقهاء أيضا عن هذه القاعدة بقولهم: المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف، والممكن يستصحب فيه التكليف، يعني المتعذر الذي يعذر على الإنسان أن يأتيه يسقط، وما أمكنه فعله يستصحب فيه التكليف يعني يكلف به. ويعبرون عنها بقولهم: المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه، المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه. هذه القاعدة لها عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، بمعنى هذه النفس إذا استطاعت ما تستطيع فعله تأتي به، وما لم تستطع فعله الله عز وجل لا يكلفها إياه. أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه يعني من ضيق عليه في الرزق، لأن من معاني القدر هو التضييق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني الآن في باب النفقة، الذي لا يستطيع أن ينفق نفقة كاملة ينفق ماذا؟ ولو جزء منها. وهذا دليل على أن الميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. أيضا قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم يعني بحسب استطاعتكم، فالإنسان يأتي من الطاعات ويجتنب من المنهيات والمحرمات على قدر استطاعته ومكنته، فما زاد على استطاعته وعجز عنه فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا يدل عليه ما رواه الإمام البخاري في صحيح الحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عمران بن حسين قال كانت بي البواسير، البواسير معروف، المرض المعروف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، يعني صل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني هكذا إنسان يتدرج. إذا يصيب الإنسان في مرض في مفاصله أو يشق عليه الوقوف فهنا يسقط عليه ركن القيام فيجلس، فإن لم يستطع أن يجلس على كرسي يجلس على الأرض، إن لم يستطع أن يجلس على الأرض يتمدد، وهكذا. إذا استطاع الإنسان أن يقف في صلاته جزء من الصلاة ويجلس في الباقي وجب عليه أن يقوم بقدر استطاعته. نشوف بعض الناس توسعوا في هذا الباب، تجده نهار كامل وهو ذاهب ذهابا وإيابا، فإذا حضرت الصلاة أحضر كرسيه وصلى عليه، أما أنه يستطيع أن يقوم فهنا لا يسقط عليه القيام إلا في حالة العجز، يقوم ما استطاع، فإذا أحس بأنه فيه وجع أو كذا يجلس على كرسيه. شروط تطبيق هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لا ليست على إطلاقها وإنما لها شروط. الشرط الأول أن يكون المكلف معذورا حقيقة وفعلا، أن يكون المكلف معذورا حقيقة وفعلا، لا توهما وادعاء، يعني يكون العجز حقيقي كما قلنا في حالة القيام الإنسان لا يستطيع أن يقوم، مش وهم فقط أصابه بعض كما يقال ألم في الجنب يقول خلاص أنا لا أستطيع أن أقوم للصلاة، أو أحس بزكام أو بداية زكام قال أنا لا أستطيع أن أتوضأ أو أغتسل من الجنابة، لا، لابد أن يتيقن من حصول الضرر والعجز. نعم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يؤدي بناء الحكم على القاعدة وإعمالها، ألا يؤدي بناء الحكم على القاعدة وإعمالها إلى تفويت ما هو أهم، إلى تفويت ما هو أهم أو أعظم مصلحة. يعني الآن هذا يعني يدخل في باب تعارض المصالح والمفاسد. الآن الإنسان يقدر إذا كان تركه لهذه العبادة لعجزه عن بعضها سوف يفوت مصلحة أعظم، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يسقط العبادة بالكلية، وإنما يأتي على قدر ما يستطيع. أيضا ألا يكون للمعجوز عنه بدل، ألا يكون للمعجوز عنه بدل، بمعنى إذا كان هناك بدل شرعي ففي هذه الحالة لا يسقط. مثاله الآن بالنسبة للانتقال من التيمم إلى أو من الوضوء إلى التيمم، الإنسان إذا عجز عن الوضوء ففي هذه الحالة ننظر هل العجز كلي أم جزئي؟ إذا كان العجز كليا لا يستطيع أن يباشر الماء كلية فهنا ينتقل إلى البدل اللي هو التيمم. إذا كان العجز جزئي فنقول له توضأ ما استطعت من أعضائك والباقي ماذا؟ تيمم له أو امسح عليه. نعم. ومثاله أيضا يعني العلماء يضربون له أيضا مثال في قضية المعضوب. المعضوب هو الذي لا يستطيع أن يجلس أو يستمسك على الراحلة، لا يستطيع، به مرض لا يستطيع أن يسافر، ولكن له مال، فهنا لا نسقط عليه الحج بالكلية، فنقول له بمالك هذا انظر إلى بعض المقتدرين فاعطهم مال حتى يحجوا عنك. فهنا الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن من شروط الحج أول شيء الاستطاعة المالية، والاستطاعة الثانية الاستطاعة الجسدية، فهو عاجز جسديا ولكن متمكن ماليا، فعجزه هذا لا يسقط عنه العبادة بالكلية، فالميسور لا يسقط بالمعسور. فهنا نقول له انظر إلى بعض الناس من تثق فيهم فاعطه المال حتى يحج عنك. نعم. أيضا الشرط الرابع أن يكون الميسور عبادة مقصودة ومشروعة في نفسه بانفراده، أن يكون الميسور عبادة مقصودة مشروعة في نفسه بانفراده. يعني الآن الإنسان مثلا لو عجز عن صيام أو استطاع أن يصوم جزء من رمضان، ففي هذه الحالة وعجز عن باقي الأيام، ففي هذه الحالة نطبق القاعدة فنقول له صم ما استطعت وأفطر ما عجزت عنه. أما إذا كان العبادة وحدة واحدة، كان يقول لك أنا أستطيع أن أصوم 12 ساعة أو إلى الساعة 12 ظهرا والباقي لا أستطيعه، فهل نقول له صم إلى الساعة 12 والباقي أفطره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبادة ها هنا وحدة واحدة. نعم. الآن نأتي إلى يعني الشرط الخامس، نضيف شرطا ألا يكون المقدور عليه مقصودا بالعبادة لذاته، ألا يكون المقدور عليه مقصودا بالعبادة لذاته، وإنما هو وسيلة محضة، وإنما هو وسيلة محضة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أعطيكم مثال حتى يتضح هذا الشرط. الآن بالنسبة للأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، وأنتم تعلمون أن من شرط صحة القراءة هو تحريك الشفتين، بخلاف بعض الناس يقف في صلاته بالشفتين مغلوقتين، هذه ليست قراءة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة خصوصا إذا كان قراءة سورة الفاتحة، فلا بد الإنسان حتى في الصلاة السرية يحرك شفتيه. فلو أن هذا الأخرس هل نطالبه بتحريك الشفتين؟ الجواب لا نطالبه، لأن هذا لا يستطيع النطق أصلا، وتحريكه للشفتين لا وجه له، بل هو من العبث. مثاله أيضا إنسان أصلع ليس له شعر على رأسه، ثم ذهب إلى الحج والعمرة، هل نقول له اذهب عند الحلاق ويمرغ الموس هكذا حتى يتحقق الحلق بالنسبة لك، أم أنه يسقط عنه الحلق بالكلية؟ الجواب يسقط عنه الحلق بالكلية. وهكذا مثل المجبوب، هل يجب عليه الختان أم لا؟ العلماء قالوا بأن المجبوب لا ختان له، المجبوب الذي ليس له ذكر أصلا، فكيف يختن؟ يعني الشاهد أنه إذا انعدم الأصل فإن الوسائل واللواحق لا اعتبار لها في مثل هذه الحالة. الآن نأتي إلى تطبيقات القاعدة. معلش نحن نوعا ما نسرع في الوتيرة، لعلنا إن يسر الله عز وجل نحاول أنه غدا نكمل المنظومة. تطبيقات القاعدة: إذا قدر على بعض الماء في الطهارة وعجز عن البعض، ففي هذه الحالة يستعمل ما استطاع من أعضائه ويمسح على الباقي. أو أن إنسان مثلا يريد أن يتوضأ فوجد كأس ماء أقل من مد، وبالتالي لا يستطيع أن يتوضأ به كله، فنقول توضأ ما استطعت بهذا الماء والباقي يسقط عنك. أيضا بالنسبة لغسل الجنابة، فاستعمل الماء ما استطعت والباقي أيضا يسقط عنك. مثاله أيضا قال العلماء: كل ركن أو شرط من أركان الصلاة وشروطها لا يسقط ميسوره بمعسوره. تنبهوا إلى هذه القاعدة وهي مهمة جدا، هي أشبه بالقاعدة الفرعية إن كان آفرنا أن نأخذها كتطبيقات. كل ركن أو شرط من أركان الصلاة وشروطها لا يسقط ميسوره بمعسوره، فيأتي المصلي ما استطاع منه، فيأتي المصلي ما استطاع منه. فمثلا إذا عجز المكلف عن القيام للصلاة فإنه ماذا؟ يقوم ما استطاع ويجلس الباقي، يعني لا يسقط عنه القيام بالكلية إلا عند العجز الكلي. أيضا مثلا قراءة الفاتحة واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة والركوع السجود وغيرها من شروط الصلاة وأركانها، فإنه يسقط عنه ما عجز عنه ويطالب بالإتيان ما قدر عليه. مثاله أيضا إذا لم يجد الرجل موقفا له في الصلاة، وهذه تحدث كثيرا في المساجد، الإنسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقف منفردا في الصف، ولكنه لم يجد مكان في الصف الذي يليه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقف في الصف الذي يليه ولا إثم عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. أيضا بالنسبة للحائض: تفعل ما استطاعت من أمور الحج ويسقط عنها ما عجزت عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني تأتي بالأركان كلها ويبقى لها فقط الطواف، لأنه لا يجوز لها الطواف في حال حيضها. أيضا قال العلماء: إذا فاتت الجمعة وصلاها الناس ظهرا، الناس مثلا مجموعة من الناس فاتتهم صلاة الجمعة فصلوها ظهرا، يقول كثير من العلماء أنهم يصلونها ظهرا جماعة، لأن الجماعة واجبة وصلاة الجمعة واجبة، فما تعسر وذهب هو صلاة الجماعة لن يسقط ماذا؟ ما تيسر وهو صلاة الجماعة. مثال أيضا، وهذا يحدث في الذين يسافرون في الطيارات والباصات فالإنسان إذا لم يستطع وهو في الطيارة أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا أن يتوجه إلى القبلة، ولم يجد ماء وضوء ولم يجد ما يتيمم به، وأيقن أنه لن يمكن من الصلاة إلا بعد خروج وقتها، ففي هذه الحالة نقول صلي على الهيئة التي أنت فيها وأومئ برأسك ولا تترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها، لأن الميسورة لا يسقط بالمعسور. والباب في هذا واسع وله مسائل وشعب. البيت 39 يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم. هذا السائل يقول: هل الطعام الذي يصنع الناس بدخول العام الهجري هل يدخل في العادات أم العبادات؟ فهل يشرع أم لا؟ هذا يعود إلى أصل تخصيص الأيام والشهور والأزمنة، بل تخصيص الأمكنة بطعام أو بهيئة من الهيئات مما لم يأذن فيه الشرع، فهذا يدخل في باب الابتداع، لأن الأصل في الأعياد وما يحتفل به الناس سواء من أطعمة أو من فرح أو غير ذلك، أو من تخصيص لباس أو غيرها من مظاهر الأعياد والاحتفالات، لا يجوز إلا في العيد الذي نص عليه الشرع، أما ما زاد على ذلك فإنه من البدع الملحقة. وبالتالي مثلا تخصيص الطعام في بداية العام الهجري، وبعضهم ماذا يجعل الطعام في عاشوراء، طعام مخصوص يشترون الدجاج، ويعني ذلك تجد أسعار بعض الأطعمة في مثل هذه الأيام يغلو سعرها من هذا الباب. فنقول لا يجوز إنسان أن يخصص طعاما. قد يقول قائل: طبعا هذا دجاج وهذا طعام أو رشتة أو ما أدري ماذا يصنعون، يتفننون في هذه الأمور، فيقول ليش هذا الأصل فيه الجواز؟ فنقول نحن لا نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا تخصص هذا الطعام لهذا اليوم؟ لماذا تخصص؟ قد يقول قائل ويعترض علينا معترض، يقول: أليس من عادة الجزائريين خاصة أنهم يصنعون الطعام هذا الكسكسي يوم الجمعة، صحيح أم لا؟ يعني هذا يكاد يكون مثل أركان الجمعة عند بعض الناس. فنقول إن صنعهم لهذا الطعام ليس من باب التعظيم لهذا اليوم، وإنما جرى مجرى العوائد، فهذا لا يدخل في هذه القاعدة. جرى مجرى، مثل إنسان مثلا عنده عادة أنه كل يوم أربعاء يأكل نوع من الطعام لسبب من الأسباب، إما لاجتماع العائلة أو لتهيئ ظرف من الظروف، فهنا خرج عن كونه تعظيما، لأن العبادة مبناة على التعظيم والعيد مبناة على التعظيم. فما دام أنه خرج عن كونه عادة عبادة إلى كونه عادة، ففي هذه الحالة لا يشمله ماذا؟ لا يشمله النهي. مثل الآن في شهر رمضان، أليس نحن في شهر رمضان مولعون ببعض الأطعمة؟ هل يتصور النهار من رمضان دون شرب أو بوراك أو غيره؟ ما أظن، صحيح أم لا؟ فلذلك لا يدخل فيها الابتداع. فبعضهم يقول: أنتم تقولون بأن الشرب والزلابية وكذا محرم في رمضان، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا داخل في عوائد الناس، وهذا لم يخرج مخرج التعظيم لهذه الأيام. بل حتى من عجيب ما سمعت أن هذه الطمينة اللي تصنع للمرأة إذا ولدت أنهم أدخلوها في باب الابتداع، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأنها داخلة في عوائد الناس ولم تخرج مخرج التعظيم. بخلاف هذه الأيام كعاشوراء ومحرم وغير ذلك، تخصيصها ببعض الأطعمة هنا خرج مخرج التعظيم لهذه الأيام، فخص بهذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الرجل فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة، يعني ذبيحة شاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الكفار؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. فالشاهد إذ الإنسان إذا صنع طعاما أو خص هيئة على سبيل التعظيم لذلك اليوم، فإن هذا الأمر لا يجوز. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله لنا لقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.